والصفة الثانية ما تعرف بصفة السنن والمستحبات والمندوب صفتان وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فأما روايتها بالقول فحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله أول الباب. وأما صفة الفعل فحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث حديث أبي حميد رضي الله عنه اشتمل على جملة من المسائل والأحكام. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بكلا وما تضمنا من المسائل الشرعية والأحكام التفصيلية في عبادة الصلاة. وقد ذكر الترمذي كلا الحديثين فقدم حديث مسيء صلاته على حديث أبي حميد الساعدي. والسؤال لماذا ابتدأ رحمه الله بحديث المسيء صلاته قبل حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه؟ والجواب أن حديث المسيء صلاته قد اشتمل على بيان الأركان والواجبات والأمور التي ينبغي أن تكون موجودة من المصلي حال أدائه للصلاة. وأما حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه فقد اشتمل على بيان الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، ففيه ما هو لازم وغير لازم. فابتدأ رحمه الله ببيان حديث المسيء صلاته لأنه آكد وأوجب، وهذا من دقة ترتيب الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة. ثم إن حديث المسيء صلاته حديث عظيم، وقد عظم العلماء رحمهم الله هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمور التي ينبغي على المصلي أن يحافظ عليها وأكد على هذه الأمور، وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله بأركان الصلاة. ولذلك بين للمسيء صلاته أن صلاته غير صحيحة، وأنه إذا انتقص شيئا من هذه الأمور التي ذكرها له أنه قد انتقص الصلاة. وحاصل هذه القصة أنها وردت مفصلة في حديثين شريفين، أولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والثانية عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه. وهذان الحديثان حاصل ما اشتملا عليه أن هذا الرجل يقال له خلاد بن رافع الزرقي من الأنصار، يقال له خلاد بن رافع الزرقي من الأنصار، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فسلم على النبي فصلى ركعتين ثم انصرف من صلاته إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة سلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. فلما كانت المرة الثالثة قال واختلفت الألفاظ، ففي بعضها قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، وقال في رواية إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فألمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، إذا قمت إلى الصلاة. واختلفت ألفاظ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها فأسبغ الوضوء، وفي بعضها فتوضأ كما أمرك الله، وفي بعضها فأسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم تشهد، وفي بعضها تشهد وأقم، وفي بعضها تشهد وأقم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي بعضها كما في رواية أبي داود في السنن وأحمد في المسند: ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر معك من القرآن. وفي رواية أحمد: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفي بعضها حتى تعتدل ساجدا، ثم اجلس حتى تستوي جالسا، وفي بعضها حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، وفي رواية ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الوصف الشريف من النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على بيان الأركان التي ينبغي للمصلي أن يحققها وأن يأتي بها في الصلاة على وجهها. وقد بين هذا الحديث أمورا مهمة واشتمل على جملة من الفوائد والآداب. وحاصل ذلك أن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أجمعت الروايات على أنه دخل المسجد وابتدأ بالصلاة، أعني تحية المسجد، قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن السنة في من دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام، فلا يسلم على أحد ولا يكلم أحدا حتى يبتدئ بالتحية، لأنها حق متعلق بالمسجد. فقدم هذا الحق لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي رواية فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فأمر صلوات الله وسلامه عليه بتحية المسجد بعد الدخول وقبل الجلوس، وصحت لذلك الأحاديث والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن السنة في من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم من الآفاق وأراد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة له أن يبدأ بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكروا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحية المسجد، لأن هذا الصحابي ابتدى بتحية المسجد قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من سواه من باب أولى وأحرى. ولذلك إذا قابلت الرجل وقد دخلت المسجد فإنك لا تبدأه بالسلام حتى تصلي تحية المسجد، وإذا دخلت وأهل المسجد جلوس فيه فلا تسلم حتى تبتدئ بتحية المسجد تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعض العلماء: يستثنى من هذا إذا دخلت المسجد وابتدأ غيرك بالسلام عليك، فلو دخلت المسجد وقابلك رجل فسلم عليك فإنك ترد عليه السلام، لأن رد السلام واجب وإلقاؤه ليس بواجب. والدليل على هذا الاستثناء ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإن كعب بن مالك دخل بعد صلاة الفجر وقد سمع البشارة بتوبة الله عز وجل عليه، فدخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقام له أبو طلحة رضي الله عنه يجر رداءه وعانقه وهنأه قبل أن يصلي وقبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء: في هذا دليل على استثناء أن يبدأك الغير بالسلام. وأجاب بعض العلماء بأن كعب بن مالك رضي الله عنه دخل بعد صلاة الفجر، ولذلك ثبت في رواية البخاري أنه لم يصل تحية المسجد بعد الفجر، مما يدل على أنها لا تصلى وقت النهي. ثم إنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروه مستثنيا من هذا الوجه. وقول رفاعة رضي الله عنه: كان بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يوما، كان من عادته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن يجلس للناس في المسجد، والجلوس في المسجد فيه فضيلة، لأن المسلم إذا جلس في المسجد وأمره بذكر الله جل وعلا كانت له قربة وطاعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الحق تقدست أسماؤه على أهل المساجد الذين يديمون الجلوس فيها لذكر الله وعمارتها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مسجده، وجلوسه في مسجده يمكن الصحابة رضوان الله عليهم من الرجوع إليه. ولذلك استحب العلماء للأئمة والمفتين أن تكون مجالسهم في المساجد حتى إذا احتاجهم الناس أمكنهم الوصول إلى العلماء وأمكنهم الرجوع إليهم، خاصة إذا جدت النوازل أو طرات. فجلس عليه الصلاة والسلام في مسجده لحصول فضل الجلوس في المسجد ولتعليم الأمة أمور دينها. ولذلك ما كانت مجالسه صلوات الله وسلامه عليه تخلو من ذكر الله وتعليم المسلمين ونفعهم. ثم إن الرجل قام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى. وجاء في بعض الروايات كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الرجل أثناء أدائه لتحية المسجد، فأخذ من هذا بعض العلماء دليلا على أنه يستحب للعلماء وطلاب العلم وأهل العلم عموما إذا رأوا الجاهل أن ينظروا في عبادته. فإذا جلس الجاهل مع العالم راقب العالم تصرفاته، فما كان من خطأ صوبه وما كان من اعوجاج قومه. وهذا هو هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. فراقب عليه الصلاة والسلام خلادا رضي الله عنه وأرضاه في صلاته. وجاء في رواية أن الصحابة لم يكونوا يشعرون بمراقبته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على لطفه ورفقه بأصحابه وحرصه صلوات الله وسلامه عليه على عدم التأثير عليهم. قال فصلى فخفف، أي خفف صلاته فلم يتم قيامها ولا ركوعها ولا سجودها. فقوله خفف، التخفيف في الصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التخفيف المخل، وهو التخفيف الذي يوجب الحكم ببطلان الصلاة وعدم الاعتداد بها، والمراد به أن يضيع الطمأنينة التي فرض الله عز وجل في أركان الصلاة. فإذا ركع فإنه لا يطمئن في ركوعه فينقر الركوع، فينقر ركوعه فبمجرد أن يحني ظهره يرفعه، وهكذا إذا رفع رأسه من الركوع لم يطمئن بعد رفعه من الركوع، فمباشرة بعد انتصابه يهوي إلى السجود وهكذا. فهذا التخفيف موجب لبطلان الصلاة لفوات الطمأنينة التي أمر الله بها على لسان رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا التخفيف المخل يوجب على المسلم أن يعيد الصلاة خاصة إذا كانت فريضة. وأما بالنسبة للنوع الثاني من التخفيف فهو التخفيف الذي يعطي فيه الأركان حقوقها من الطمأنينة، ولكنه لا يصل إلى درجة الكمال، ويفعله المسلم عند حصول السبب والمقتضي للتخفيف. فمن أمثلة ذلك أن تدخل والإمام يخطب خطبة الجمعة، فإنك تصلي تحية المسجد وتوجز فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل والإمام يخطب بالجمعة أن يصلي ركعتين وأن يخفف فيهما. فهذا التخفيف لسبب وهو العلم، فإن الاستماع إلى خطبة الجمعة آكد لما فيه من الفضيلة العظيمة المتعلقة بالعلم. ومن هنا قال بعض العلماء: يخفف العالم صلاته لكي يدرك درسه أو يدرك الفتاوى وتعليم الناس. فلو دخل على الناس في المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد خففها. وهكذا طالب العلم إذا دخل والإمام والعالم في درسه فإنه يخفف حتى يدرك العلم الذي هو أفضل من العبادة كما هو معلوم. فهذا التخفيف له سبب شرعي، وقد يكون التخفيف لسبب طبيعي، كأن يسمع أن تسمع المرأة بكاء صبيها، أو يسمع الوالد بكاء ولده فيشفق عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأشفق على أمه فأخفف صلاتي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في صلاة الفجر وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، فسمع بكاء صبي فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، فخفف عليه الصلاة والسلام صلاته من أجل وجود السبب. فالمقصود أن التخفيف في الصلاة ينقسم إلى هذين القسمين، والأفضل للمسلم أن يطول في الصلاة إلا إذا كان إماما، فإن وراءه الضعيف والسقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف، وقوله رضي الله عنه: فلما انصرف، أي أتم الصلاة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على مشروعية السلام وهو إجماع، لأن الله تبارك وتعالى ندب عباده المؤمنين إلى السلام وهو تحية الإسلام، وهو تحية أهل الجنة، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الدعاء بالسلامة، وهكذا الرحمة والبركة. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، وقال في روايتنا: وعليك. فقال بعض العلماء: فيه دليل على مشروعية اختصار السلام، والمعروف من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يرد التحية بأفضل منها لأن الله أمره بذلك في كتابه المبين. فالمقصود أنه يحتمل أن الراوي اختصر رد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالأهم، وهو دلالته على ما هو آكد وأوجب، فقال عليه الصلاة والسلام وعليه ارجع فصل فإنك لم تصل. قوله ارجع فصل أمر فيه دليل على وجوب تحية المسجد، ووجه ذلك أن الصحابي صلى فلم يعتد بصلاته فأمره أن يعيد الصلاة، ولا يؤمر بإعادة الصلاة إلا إذا كانت فرضا واجبا. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصل أي لم تصل الصلاة على وجهها المعتبر، وفيه دليل على صحة مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن النفي إذا كان مسلطا على الحقيقة الشرعية حمل على الصحة، وذلك أن الصحابة فهموا من هذا الحديث أن الصلاة لم تصح، وبناء على ذلك فكل نفي وارد في الكتاب والسنة إذا تسلط على الحقيقة الشرعية حمل على نفي الصحة للكمال، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين يقولون يحمل على نفي الكمال. فرجع الرجل فصلى ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كما فعل المرة الأولى، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل، فردده مرتين أو ثلاثا. اختلف العلماء رحمهم الله في السبب لماذا ردد عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي ثلاث مرات، وقد كان بالإمكان أن يعلمه من أول مرة. وقد استشكل العلماء رحمهم الله ذلك وأجابوا عنه بأجوبة منها. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه نسي شيئا وهو الطمأنينة، فأراد أن يذكره فأمره بالرجوع حتى يستدركها، ولم يكن يعلم أنه يجهل طمأنينة الصلاة. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا التوجيه والتعليم على هذا الوجه يشتمل على منهج نبوي كريم قصد منه التشويق والتحبيب للعلم، وذلك أن الصحابي حينما أمر بإعادة الصلاة فرجع ثلاث مرات سأل، وإذا سأل الإنسان اعتنى بفهم الجواب بخلاف ما إذا أعطي الحكم مباشرة. ومن هنا فرق العلماء رحمهم الله بين إجابة الناس وتعليم الناس، فقالوا إذا جلس العالم في مجلس ورأى أن الناس تحتاج إلى الأسئلة أكثر من حاجتها إلى التعليم المباشر الذي قد يحدث بسببه السآمة فإنه يقدم الأسئلة على التعليم. وأما إذا كان المجلس مهيئا للتعليم والقراءة والتفهيم فإنه يقدمه على الأسئلة فيراعي حال الناس وشوق الناس. ومن هنا استحب بعض العلماء إذا جلس العالم في مجالس عامة أن يترك الناس على راحتهم حتى يسألوه، لأنه إذا ابتدأهم بإلقاء كلمة استخف الناس بالعلم، ولربما كانوا منشغلين عن العلم فيزدروه ويهينوه، وازدراء العلم والتسبب في إهانته لا تجوز للعالم ولا لغيره، فيكون هذا من باب تعاطي الأسباب في حفظ العلم وصيانته عن الابتذال، وهذا حق واجب على أهل العلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولذلك تجد بعض العلماء إذا حرص على أن لا يتكلم إلا في مواضع يتهيأ الناس فيها لسماع كلامه والانتفاع من علمه فإنه يكون محبوبا مرغوبا. وأما إذا كان يهجم على الناس في مجالسهم ولربما كانت مجالس خاصة أو مجالس للمناسبات لم تهيأ للذكر فإنه ربما ازدري بالعلم واستخف به ولربما تشاغل الناس كما في مجالس الأفراح ونحوها. ولكن إذا كان هناك من يرغب في سماع الذكر فلا بأس أن يعظ ويذكر ولا يحرمهم من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال في بعض الروايات رضي الله عنه وأرضاه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. وفي حديثنا إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فعلمني فيه أدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب لمن جالس العلماء أو ذاكر العلماء أن يرجع إليهم لكي يفهم شرع الله ولا يتطاول. فإذا تبين خطأه فإنه يجب عليه أن يسألهم وأن يتذلل في السؤال لهم تعظيما لشعائر الله. ولذلك قال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتواضع للعلم وأن لا يتكبر على العلم. وقد كان بالإمكان أن يقول هكذا صلاتي أو هذه صلاتي، لكن كونه يطلب التعليم والتفهيم فيقول علمني يدل دلالة واضحة على كمال عقله وفضله ونبله وحرصه على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وهذا هو الواجب على المسلم إذا جالس العلماء، والتطاول على العلم لا يجوز. ومن أمثلة التطاول على العلم حال الحاجة، وهي أشد الأحوال، أن يكون الإنسان محتاجا إلى العلم فلا يسأل بطريقة الطلب وإنما يتعالى ويتعاظم. وقد كره العلماء ذلك، فإذا أراد أن يتعلم المسألة فالواجب أن يشعر العالم بالتبعية له. فهذا هو هدي الأنبياء والصلحاء والأتقياء. ولذلك علم الله جل وعلا عباده هذا الأدب في قصة موسى مع الخضر، حيث قال عليه الصلاة والسلام يخاطب الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانظر كيف تذلل للعلم وتواضع للعلم، ذل في مقام عز ومهانة في حال كرامة. فلا يتواضع للعلم إلا الفضلاء، ولا يعرف حقه إلا الأخيار الصلحاء. قال: فعلمني. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم، بادر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أجل، أي سأعلمك إذا قمت إلى الصلاة الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت جواب للطلب، والطلب هو سؤال التعليم. فعلمه عليه الصلاة والسلام بالقول ولم يعلمه بالفعل. وهذا يدل دلالة واضحة على أن التعليم بالأقوال أفضل من التعليم بالتمثيل والأفعال. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره لإدراء ذمته وتبليغ رسالته. فالتبليغ بالأقوال أبلغ، ثم إن التبليغ بالأفعال قد يكون أبلغ عند ورود الاحتمال في الأقوال، ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يعلم بالقول، وفي بعض الأحيان يعلم بالفعل، رعاية للأفضل وحرصا على ما يكون أكمل في التفهيم والتعليم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، أي إذا أردت القيام إلى الصلاة، فهذه الصيغة المراد بها ما قبل الفعل، كقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فابتدئ قبل القراءة بالاستعاذة. قوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت فيه دليل على فرضية القيام في الصلاة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن القيام في الصلاة ركن، والأصل في الركنية قوله سبحانه وتعالى: فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بالقيام حال الصلاة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يدل دلالة واضحة على فرضية القيام في الصلاة، إلا أن هذه الفرضية مختصة بالفرائض دون النوافل، فالنوافل لا يجب عليك أن تقوم فيها، فيجوز أن تصلي السنن الرواتب ونحوها جالسا حتى ولو كنت قادرا على القيام، لكن أجرك فيها أقل، فأجر المصلي جالسا وقاعدا على النصف من أجر القائم للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فدل هذا الحديث على جواز صلاة القاعد في النوافل، وأنها نصف أجر القائم إذا كان الإنسان يستطيع القيام، وإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام في الصلاة المفروضة فينقسم إلى قسمين: القسم الأول لا يستطيع القيام بالكلية كالمشلول، فالحكم فيه أنه يصلي ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس وعلى حالته حتى ولو كان مضطجعا على الفراش، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما اشتكى أنه يجد الألم من البواسير: صل قائما. فدل على أن الأصل أن يصلي المسلم قائما إلا إذا عجز، فإذا كان مشلولا لا يستطيع القيام صلى على حاله، ولا يؤمر بالقيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس باستطاعته القيام فيسقط عنه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المريض الذي لا يستطيع القيام بالكلية أنه يصلي على حالته قاعدا أو جالسا. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون الإنسان عاجزا عن القيام في بعض الأحيان دون بعضها، فالحكم حينئذ أنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، وذلك في حال قدرته، ثم بعد ذلك يجلس إذا أدركه التعب والنصب. وقد يخطئ بعض العوام فيجلس مباشرة مع قدرته على القيام لكي يكبر تكبيرة الإحرام، والواجب على المسلم أن يقوم إذا كان يمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. ومن هنا نشاهد بعض الناس أنه يأتي بكرسيه إلى المسجد ثم يجلس على الكرسي ويكبر تكبيرة الإحرام، والواجب في حقه أن يكبر قائما، فإذا أدركه التعب والنصب جلس، لأن الأصل أنه ملزم بالقيام وهو قادر عليه في حال دون حال، فيسقط عنه حال العجز ويجب عليه حال القدرة كما هو معلوم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، كما في رواية أبي هريرة وفي حديثنا: فتوضأ كما أمرك الله. دلت هذه الجملة على فرضية الوضوء للصلاة وهو إجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا الحكم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة والنافلة إلا إذا كان متوضئا لظاهر الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء في آية الوضوء من سورة المائدة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديثنا، وقال كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل هذا على فرضية الوضوء، وقوله عليه الصلاة والسلام: فتوضأ كما أمرك الله، فيه دليل على أن الواجب في الوضوء والفرض اللازم إنما هو الأربعة الأعضاء، فمن غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين فقد أدى ما فرض الله عليه من الوضوء. وفي هذا دليل على مسائل تقدمت، منها أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين، فلا يجب في الوضوء أن يتمضمض ولا أن يستنشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرجوع إلى آية الوضوء، وآية الوضوء فيها غسل الوجه، ولم يبين الله جل وعلا فيها المضمضة والاستنشاق، فدل دلالة واضحة على أن المراد بها ظاهرها وهو غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة وهو ظاهر بشرة الوجه، وحينئذ يسقط وجوب المضمضة والاستنشاق بظاهر هذا الحديث. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فقد جاءه الأعرابي كما في حديث السنن فقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ قال: توضأ كما أمرك الله. وفي هذا دليل على مسألة ثانية، وهي عدم فرضية البسملة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر البسملة في آية الوضوء، وحينئذ يكون حديثنا صارفا لحديث الأمر لحديث للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل على أن النفي نفي كمال لا نفي صحة وإجزاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: فتوضأ، وفي الحديث الآخر: فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى، وفيه دليل على الرد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى: واستقبل القبلة، ففيه دليل على فرضية استقبال القبلة كما بينا. وقد دل على هذه الفرضية دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمرنا الله تبارك وتعالى باستقبال القبلة وفرضها علينا، وكذلك دل دليل السنة في هذا الحديث الصحيح: فاستقبل القبلة، وكذلك قوله عليه الصلاة وفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه استقبل القبلة أثناء صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية استقبال القبلة من حيث الجملة، وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله، وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، فقوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فسره ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله أن المراد به قراءة من القرآن، ولذلك جاء في رواية أبي داود في السنن ثم اقرأ بأم القرآن، وجاء في رواية أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، فأمره في حديث أحمد في مسنده بقراءة أم القرآن، فقال ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، فهذا يدل دلالة واضحة على أن الأصل أن يقرأ بأم القرآن، وأكد هذا حديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهذا يدل على أن المراد بما تيسر من القرآن هو أم القرآن ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، وقوله عليه الصلاة والسلام وإلا فاحمد الله وكبره وهلل فيه دليل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة أنه يكبر الله ويحمده ويهلله، وقد جاء في رواية النسائي ويمجده ويثني عليه سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك فلو أسلم إنسان وكان حديث العهد وحضرت صلاة الظهر فلو أذن أذان الظهر ثم أسلم رجل ولم يمكنه أن يتعلم فاتحة الكتاب وأردنا أن نأمره بالصلاة فإننا نعلمه التكبير والتحميد والتهليل، والسؤال إذا كنت عاجزا عن تلاوة الفاتحة وانتقلت إلى التحميد والتكبير والتهليل فهل هذا مطلق أو مقيد وجهان؟ قال بعض العلماء رحمهم الله يجب عليك أن تكبر وتحمد وتهلل بمقدار قراءة فاتحة الكتاب أي بمقدار 7 آيات، فتمضي وقتا على قدر هذا الزمان تحميدا وتكبيرا وتهليلا، وقال بعض العلماء يحمد الله ويكبره ويهلله ولو مرة واحدة، والأول أحوط، ومن هنا تتفرع المسألة الأخرى وهي لو أنه عجز عن فاتحة الكتاب والتكبير والتحميد والتهليل فما هو الحكم؟ قال بعض العلماء لا يجب عليه شيء ولكن يقف، واختلفوا في قدر الوقوف على وجهين، فمنهم من يقول يقف بقدر ما تتحقق الطمأنينة في القيام، ومنهم من يقول يقف على قدر قراءة فاتحة الكتاب وهذا أقوى، لأن الفرع آخذ حكم أصله، فإذا عجز عن القراءة وهي قول فإنه غير عاجز عن القيام وهو فعل، فيجب عليه أن يقوم بقدر ما يقرأ 7 آيات، وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيه دليل على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالقراءة وهي الركن، فدل على أن الدعاء قبل القراءة ليس بركن كما تقدم معنا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع. فيه دليل على فرضية الركوع، وهو دليل يعتضد بدليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهذه الآية الكريمة أصل عند العلماء رحمهم الله على فرضية الركوع والسجود. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تطمئن راكعا. وفي حديثنا: فاطمئن راكعا أمر. فأمره عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة حال الركوع، ثم فصل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صفة الطمأنينة. فجاء في الحديث الآخر: وضع راحتيك على ركبتيك. فأمره عليه الصلاة والسلام باستتمام الركوع ببلوغ الكف إلى الركبتين. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يحني ظهره. فهذا يدل على حتى تسترخي المفاصل كما في حديث أبي داود. فدل على أن السنة ألا يستعجل في رفعه من الركوع. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن حقيقة الطمأنينة تكون باستقرار المفاصل، وحينئذ يجب على كل راكع أن يطمئن في الركوع، وذلك بوضع راحتيه على ركبتيه، ثم يحني ظهره حتى يستقر كل مفصل وتسترخي المفاصل، كما ورد في حديث أبي داود عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله حتى تطمئن راكعا فيه دليل لما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله أن الطمأنينة في الأركان ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها. ونظرا لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمأنينة في الركوع، أخذ من هذا الإمام البخاري رحمه الله دليلا على أن الصلاة لا تصح إذا لم يتم ركوعها بالطمأنينة، وترجم بذلك في صحيحه كما هو واضح. وفهم من ذلك أن مراده الطمأنينة في جميع الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الأمر بالطمأنينة في الأركان في الركوع، وكأنه ينبه على الرفع من الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس بين السجدتين، وهكذا بقية الأركان. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع فاعتدل قائما. وفي حديث أبي هريرة: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فيه دليل على وجوب الرفع من الركوع وعلى وجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع وعلى وجوب الطمأنينة في هذا الاعتدال والقيام. وقد جاء بيان قيامه عليه الصلاة والسلام واعتداله بعد الركوع، وذلك فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف قائما معتدلا حتى يعود كل فقار من فقرات ظهره إلى موضعه. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استتم قائما بعد رفعه من الركوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام دالا على فرضية الطمأنينة بعد الرفع من الركوع: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع وإقامة الصلب، وإن كانت لا تستلزم الطمأنينة من كل وجه، إلا أن بعض العلماء فهم من الأمر بها أنها تنبه على الطمأنينة حال الاعتدال. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد. أمر بالسجود يدل على فرضيته وركنيته، وهو محل إجماع، والدليل عليه آية المؤمنون والتي تقدمت الإشارة إليها، وأمر عليه الصلاة والسلام بالسجود في حديثنا فدل على فرضيته وركنيته. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تعتدل ساجدا، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح حتى تطمئن ساجدا. الاطمئنان في السجود ركن، والاعتدال في السجود شيء فوق شيء آخر، والمراد به أن يمكن مواضع السجود من الأرض. فأمر عليه الصلاة والسلام بأمور: أولها أمر المصلي بالسجود، والثاني أمره أن يعتدل حال السجود، والثالث أمره عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة أثناء السجود. فأما أمره بالسجود فقد تقدم، وأمره بالاعتدال المقصود منه أن يمكن راحتيه من الأرض. ولذلك قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: والدعم على راحتيك. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسجود على سبعة أعظم، فإذا سجد المسلم عليها فقد اعتدل في السجود. وينبغي تحقيقا للاعتدال بالسجود أن يجافي ويبعد عضديه عن جنبيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. وكذلك ينبغي عليه، وهو الأمر الثالث، أن يطمئن حال السجود، وذلك بأن لا يبادر برفع رأسه من السجود. والسؤال: كيف تتحقق الطمأنينة في الركوع والسجود؟ وما هو الزمان الذي يمكن أن يقال إنه إذا حصله الساجد والراكع اطمأن؟ قال بعض العلماء: تتحقق الطمأنينة في الركوع والسجود على الأقل المجزئ إذا سبح تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود، فإن هذا الزمان إذا مضى على الراكع والساجد فقد اطمأن. ثم ما بعد ذلك فضل وليس بفرض، فالأفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسبح عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع، أي من السجود حتى تستوي جالسا. فيه دليل على وجوب الرفع من السجود وعلى وجوب الجلوس بين السجدتين، وأنه ركن من أركان الصلاة كما اختاره طائفة من العلماء، وقد تقدم بيان دليلهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي للركعة الثانية. أخذ بعض العلماء من أمره عليه الصلاة والسلام بالقيام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية دليلا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة، لأن الأصل والفرض أن يقوم المصلي مباشرة، وإذا جلس جلسة الاستراحة خالف الأمر بالمباشرة. وكونه عليه الصلاة والسلام يفعلها فيه احتمال لوجود السقم وكبر السن كما بينته الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم بيان هذه المسألة في حديث جلسة الاستراحة، أعني حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان وتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل دلالة واضحة على أنه ينبغي تعليم الناس صفة الصلاة والعناية بتعليم الجاهلين وإرشاد الحائرين لما في ذلك من الاستجابة لأمر رب العالمين. فالواجب على كل عالم أن يعلم الجاهل، ويصبح التعليم واجبا وفرضا إذا سئل. فيجب على أهل العلم من العلماء وطلاب العلم أن يحرصوا على تعليم الناس وتوجيههم ودلالتهم على السنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سائل يقول: ما هي مناسبة هذا الحديث لما قبله من الأحاديث، مع أن الأحاديث التي مضت هي في صفة الصلاة، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا نرحب بالشيخ في مجلسنا لأنه قطع عنا 4 سنوات أو أكثر في تحضير رسالته، ونسأل الله أن يبارك له فيها وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. بالنسبة للسؤال، صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الماضية ترجم لها المصنف بالتفصيل، فاختار كل حديث لما يناسبه من أركان الصلاة، ثم بعد بيانه لها مفصلة جاء بالشيء الذي يبينها مجملة، والذي بينها مجملة انقسم إلى قسمين. القسم الأول بين الفرائض والأركان وهو حديث المسيء صلاته، والثاني بين الأركان والواجبات والسنن. وفي الحقيقة كتاب الترمذي من أروع الكتب وأجملها وأجلها وأبدعها رواية ودراية، فهو رحمه الله غير منهج الفقهاء. الفقهاء إذا جاءوا لصفة الصلاة يذكرون صفة الصلاة الكاملة، الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات والأركان، ثم بعد ذلك يقولون الصفة اللازمة اللي هي الأركان، ثم يبينون الواجبات، يبينون الصفة الكاملة ثم الصفة المجزئة. هذه طريقة الفقهاء، ولذلك في باب غسل الجنابة يصفون الغسل عموما ثم بعد ذلك يقولون ويجب منه كذا وكذا، مثل ما فعل الإمام القدامى في عمدة الفقه، وكذلك في الزاد صاحب الزاد، هذا منهجهم، يبدأون بالصفة الكاملة ثم يبينون الصفة اللازمة والواجبة التي يسمونها الصفة المجزئة في باب الغسل وفي باب الصلاة. لكن المصنف رحمه الله ماذا فعل؟ ابتدأ بكل موضع من مواضع الصلاة، وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المقطعة التي بينت هذا الموضع وفصلت. فبعد أن استوعب المسلم هذا كله جاء بحديث المسيء صلاته لكي يبين ما هو اللازم والفرض منها، حتى يقول إن هذا الذي تقدم إنما يلزمك ويجب عليك كذا وكذا، إذا فعلته صحت صلاتك وأجزأت، وإذا انتقصت منه فإنه انتقص ما يؤثر في الصلاة ويدل على بطلانها. ثم لما جاء يبين الصفة المجملة يعني التي تجمع جميع أفعال الصلاة وأركانها اللازمة، قسمها إلى قسمين. قد يرد السؤال لماذا قدم حديث المسيء صلاة على حديث أبي حميد، لأنه ذكر حديثين، حديث الأول حديث المسيء صلاة هو من رواية أبي هريرة ورواية خلاد رفاعة رضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث المسيء صلاة، ثم أتبع بحديث أبي حميد، فلماذا قدم حديث المسيء صلاة على حديث أبي حميد؟ حديث المسيء صلاة قدم لوجهين ولاعتبارين، الاعتبار الأول أنه قولي وحديث أبي حميد فعلي، فالذي يتكلم في حديث المسيء صلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والذي يصف الصلاة حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فاختلف عن حديث أبي حميد. حديث أبي حميد الذي يصف الصلاة هو أبو حميد، وفرق بين أن يكون الرواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وبين أن تكون من صفة أفعاله عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن حديث المسيء صلاته متعلق بالأركان، وحديث أبي حميد عام، ولا شك أن الأركان أوجب وألزم، فقدمها من هذا الوجه. فرحمه الله برحمته الواسعة من دقته وعنايته، وكتاب الترمذي كتاب فقه وحديث، ولذلك من يتأمل إذا أردت دراسة أول شيء تحتاج إلى دراسة تراجم، كل كلمة لها معنى ولها دلالة، ثم تنظر في التراجم ومطابقتها للحديث التي ذكرها، فتجد الشيء العجيب البديع الغريب من ترجمة عامة مع حديث خاص، ويفهم من هذا خصوص العموم ويحمل ويكون خاصا أريد به العموم، أو ترجمة خاصة لحديث عام لأنه حديث عام قصد منه الخصوص، أو تجد ترجمة مطابقة للحديث فتستعجب من كلماته وألفاظه التي اختارها لتتضمن دلالة ما في الحديث دون زيادة ودون نقصان، لأن هذا مسؤولية العالم رحمه الله، ثم ترجمة منتزعة من لفظ الحديث دون زيادة أو نقص تدل على أدبه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته على الوقوف. المهم تحار، هذا فقط في الترجمة، ثم بعد الترجمة تنظر للترجمة التي بعدها وقبلها وتقارن بين الترجمتين، فتجده تارة يجعل الترجمة الأولى عامة والثانية خاصة، أو